يلا هات. طيب حديث العربون يا شيخ ذكرتم تضعيفه، فهل لا تجوز سورة العربون؟ هل ايش؟ لا تجوز سورة العربون؟ لا تجوز في نهاية المطاف. بمعنى انا ذهبت عند التاجر واشتريت بضاعة وقلت هيا عربون وريثما وهيئ لك ثمن آتيك غدا إن شاء الله، ثم بدا لي أن لا أخذ هذه البضاعة وهذه الحاجة، فجئت إلى البائع واعتذرت له فلا يحل له أن يأخذ العربون، ابتداء يجوز من حيث أنه هو أي البائع راح يحتفظ في البضاعة لا يبيعها لغيره، لكن إذا جاء الشاري ناكلا معتذرا والبضاعة لا تزال كما هي فلا يجوز له أن يستحل أخذ العربون إلا في حال واحدة، حالة كون البائع أصيب بضرر ما، وهذا الضرر يمكن تصوره بتصورنا للحاجة، إن كانت الحاجة مثلا شيئا يتعرض للفساد بمضي الزمن قل أو كثرة والحاجة محفوظة للمعرب الذي دفع العربون، ولما جاء يعتذر فسدت كليا أو جزئيا، فحينئذ لابد من دفع الضرر عن البائع. هذه الصورة واضحة؟ نعم واضحة. طيب والصور كما قلت آنفا يمكن أن نتصور عديدا منها، منها مثلا صاحب سيارة ضاع الإنسان وأخذ منه عربون، جاءه شار في غيبة المعرب وقال بتبيع هذه السيارة، قال له والله هذه من باعها أنا بشتري قديش بعد بعطيك زيادة كذا ما بستطيع أنا خالف، وجاء الشاري ونكل واعتذر، حينئذ أرى هذا رأي اجتهادي، أرى أن البائع يخصم الضرر الذي أصابه بسبب تمسكه بقوله للشاري، وأن يقتطع من العربون ما يدفع به الضرر، أما العربون كله كما يفعل بعض الناس هذا لا، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وإذا زاد الضرر عن قيمة العربون إذا له إلا العربون؟ إذا إيش؟ إذا زاد الضرر عن ثمن عن قيمة العربون مقدار العربون فليس له إلا العربون. نعم لأنه وافق. نعم. العربون الذي يدفعه المشتري للبائع ثم يبطل البيع بسبب رفض المشتري للسلعة، هل العربون من حق البائع؟ نعم، العربون هو أن البائع إذا خاف من المشتري أن يفسخ البيع طلب منه العربون، فمثل إذا باع عليه أرضا ب10,000 ريال وقال أنا أريد منك عربونا قدره 1,000 ريال فأعطاه إياه، فإن تم البيع فالعربون من الثمن ويسلم 9,000، وإن لم يتم فالعربون للبائع لأنه هكذا جرى بينهما، وهذا الشرط لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، وهو من مصلحة الطرفين أما المشتري فمصلحته أنه تخلص من السلعة التي قدم لها العربون، ومعلوم أنه لن يؤثر غرامة العربون إلا لتوقي خسارة أكبر منه. وأما البائع فإن من مصلحته في العربون أنه يأخذ هذا العربون عوضا عن نظرة الناس إلى المبيع الذي فسخه المشتري. فالمهم أن بيع العربون صحيح، فإن تم البيع فالعربون أول الثمن، وإن لم يتم البيع فالعربون للبائع. نعم أحسن الله إليكم. قول إذا باع شخص بيته بنصف قيمته أو قريبا من ذلك ظنا منه أن فيه عيبا، ثم تبين له بعد البيع بأنه خالي من العيوب، فهل له أن يطالب المشتري ببقية الثمن؟ العقود لا ينظر فيها إلى النيات والمقاصد، إنما ينظر فيها إلى الألفاظ. فإذا باع بيعا جازما على أخيه أي قد انعقد البيع، إذا كان هذا عن تراض واستوفى شروط البيع فقد انعقد البيع، كونه يندم أو ظن أن فيه عيبا ولم يتبين فيه عيب فإنه قد مضى البيع. نعم. هل يعتبر العربون في شراء الذهب من ربا النسيئة، خاصة وأنه لا يوجد محل يبيع الذهب إلا واستعمل هذه الطريقة؟ كذا يقول. لا ما يجوز العربون، يعني هو فيه إشكال من أصله، ولكن فيما يتعلق بالذهب لا يجوز، لأن هذا يعني يكون من البيع وقبض يعني بعض الثمن، والذهب بالذهب لا بد فيه من التماثل والتقابض، والذهب مع الفضة لا بد فيها من التقابض أيضا. أسعد الله أسعدكم الله يا شيخ، أقول إني أحبك في الله، ما هو حكم العربون في مقدمة البيع والشراء؟ أحبك الذي أحببتنا من أجل العربون له حالتان، إحداهما أن يكون هذا لحج السلعة، وكذلك البائع يضمن أن الآخر يشتري فيقول أنا أريد السيارة هذه وأعود لك بعد يومين أو ثلاثة، فيتفقان على السلعة فيدفع له ثمنا عربون حتى لا يبيعها على آخر، هذه جائزة. الحالة الثانية أن المشتري يعدل عن البيع فيتمسك البائع بالعربون وهو الذي دفعه المشتري ضمانا لبقاء السيارة، فيقول لا أفسخ البيع حتى تعطيني هذا، حتى يبقى عندي هذا، هذه محرمة. نعم إن شاء أمضى البيع وأبى الفسخ وقال كمل تفرقنا وقد وجب البيع ولم تشترط شرطا، وإن شاء أقاله وله الأجر. ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع وصورته أن يتبايع شخصان، فإن تم البيع أكمل له القيمة، وإن لم يتم البيع أخذ البائع العربون ولا يرده للمشتري؟ إذا شرط مفشي، إذا شرط هذا نعم، فقال البائع أنا بعت وأخذ عربون، إن أمضيت البيع مضى كمل لي الثمن، وإن لم يمضي البيع فالعربون فلا مانع من ذلك. نعم بارك الله فيكم. هذا ما حكم هذه المعاملة في البيع والتي نسميها نحن بالعربون، وصورتها أن يشتري المشتري شيئا ويدفع جزءا من ثمنه إلى البائع، فإن نفذ البيع احتسب من الثمن، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري، وما صحة الحديث الوارد في ذلك وهو نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العربون رواه ابن ماجه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حيا الله إخواننا القادمين من حضرموت لزيارة إخوانهم وجزاهم الله خيرا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياهم ممن يشمله قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتجاورين فيا وللمتبادلين فيا وللمتجالسين فيا. أما نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع العربون، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى رواه عن عمرو بن شعيب بلاغا، أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ويقول الشوكاني إن له طرقا يرتقي بها إلى الحجية، فعلى هذا فهذا البيع منهي عنه، وذلك لما يأخذ البايع من أمنه من مال المشتري شيئا بدون مقابل. وإذا قد حصل ذلكم وأتاك شخصان يتحاكمان عندك تخبرهم أو تخبرهما بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كان من باب الصلح وترك للبايع شيئا مقابل حبسه سلعاته وذهاب السوق على بيع السلعة، فلا بأس أن تصلح بينهما مع التراضي وإخبارهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، والله المستعان. نعم.